احبك انت يا قلبي، انت يا روحي، انت عقلي معاك انت. انا احبك انت يا قلبي، انت يا روحي، انت عقلي معاك انت. انت الحياة، انت انت الحياة، انت. همس قلبي ونجوى حبي، ده همس قلبي ونجوى حبي. في النسمة لما تمر عليك، في النجمة لما تلاغي عينيك، في النسمة لما تمر عليك، في النجمة لما تلاغي عينيك. في كل غنوة حبيبة إليك، اسألهم عني راح تعرفني، اسألهم عني راح تعرفني. بحبك انت يا قلبي، انت يا روحي، انت حالي معاك انت. انت الحياة، انت انت الحياة، انت. من كتر وجدي سهرت وحدي، من كتر وجدي سهرت وحدي، والحب نار ومرار اتريه قبلك ما كنتش احلم بيه. وازاي يا نور العين قادريك، دي عينيا تدلك من غير ما اقولك، هادي عيني ادلك من غير ما اقولك. هقولك بحبك انت يا قلبي، انت يا روحي، انت عقلي معاك انت. انت الحياة، انت انت الحياة، انت. قالولي ولقيتها من الجنة، أول ما مرة تحب يا قلبي وأول يوم اتهنى يا ما على نار الحب قالوا لي ولقيتها من الجنة أول مرة ليه بيقولوا الحب أسير ليه بيقولوا شجن ودموع أول حب يمر عليا أجل الدنيا فرح وشموع ليه بيقولوا الحب أسير ليه بيقولوا شجن ودموع أول حب يمر عليا أجل الدنيا فرح وشموع افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حناشق تاني افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حناشق تاني أول مرة فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب اول فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حناشا تاني افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حناشا تاني اول مرة قلبي عدلي كل كلامك كلمة بكلمة يعدها عليا لسه شفايفي شايلة سلامك شايلة أمارة حبك ليا افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حناشا تاني افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حناشا تاني أول مرة بقرب الحبيب أحلى من في الحياة ساعة بقرب الحبيب أحلى من في الحياة ينسى الفؤاد نحيب ويشكي حب هوى ساعة بقرب الحبيب ليه تفكر في الهموم وانت في ساعة النعيم ده الهناء وقت عصير اغتنم فرصة سفر اغتنم فرصة سفر هو انسى همك هو اسال بقرب الحبيب احلى من في الحياة ينسى الفؤاد النحيب ويشكي حبه هوى ساعة ساعة ساعة بقرب الحبيب كان شعك من الغرام من الجفا والخصام اللي نسيك انساه ولا يهمك جفا اللي نسيك انسى ولا يهمك جفا يا ما غيره راح تلقاه وتهني قلبك قلبك معاه يا ما غيره راح تلقاه وتهني قلبك قلبك معاه ساعة بقرب الحبيب أحلى أمل في الحياة ينسى الفؤاد النحيب ويشكي حبه هوى ساعة ساعة ساعة بقرب الحبيب اللي نسيك انسى ولا يهمك جفا اللي نسيك انسى ولا يهمك جفا يا ما غيره راح تلقاه وتهني قلبك قلبك معاه يا ما غيره راح تلقاه وتهني قلبك قلبك معاه طب دي المقدمة والباقي فين؟ وتيجي بعدها على طول الحتة اللي كتبتها حضرتك على علبة السجاير دي ها؟ وبعد منها طوالي الحتة اللي على كم القميص ده